بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري: باب الصلاة في الثوب الأحمر. ثم ذكر حديث أبي جحيفة، فنسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة أنه قال: حدثني عمرو بن أبي زاهدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة أنه قال: حدثني عمرو بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذات الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. يأتي البحث في مسألة الصلاة في الثوب الأحمر أثناء الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة. محمد بن عرعرة البصري ثقة من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 1300، وأخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود. قال: حدثني عمر بن أبي زائدة. عمر بن أبي زائدة الهمداني الكوفي، وهو أخو الراوي المشهور زكريا بن أبي زائدة، صدوق رمي بالقدر، وهذا غريب أن يكون كوفيا يعني يرمى بالقدر، لأن القدر معروف أنه عند أهل البصرة، من الطبقة السادسة، توفي بعد 50 و100، وحديثه عند البخاري ومسلم والنسائي. قال: عن عون بن أبي جحيفة. عون بن أبي جحيفة السوائي الكوفي أيضا ثقة من الطبقة الرابعة، توفي 1610، وحديثه في الكتب الستة. قال: عن أبيه، أبوه هو وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة، مشهور بكنيته، وهو صحابي معروف. توفي أبو جحيفة 74، وحديثه في الكتب الستة. وكان قد صحب عليا، أبو جحيفة كان قد صحب عليا، والحديث هذا فيه أبو جحيفة من أصحاب علي وشهد معه صفين، والحديث الذي قبله فيه صحابي صاحب معاوية وشهد معه صفين، وهو عقبة بن عامر الجهني. نعم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبة حمراء. القبة معروفة كالخيمة عندنا اليوم، لكنها تكون أصغر. حمراء يعني لونها أحمر، من أدم مصنوعة من جلد، هذه خيمة صغيرة مصنوعة من جلد لونه أحمر، ورأيت يقول ورأيت بلالا أخذ وضوء، الوضوء الماء الذي يتوضأ به بفتح الواو، لأن هذا شيء معروف يمر كثيرا في دراسة كتب الطهارة، الفرق بين الوضوء والوضوء والطهور والطهور. فالعلماء يقولون إذا كان بالضم فيراد به المصدر، يعني يراد به الفعل، وإذا كان بالفتح فيراد به الشيء الذي يستعمل به، يعني يراد به مثلا في الوضوء في باب الطهارة يراد به الماء، الوضوء بالفتح يراد به الماء، الوضوء بالضم يراد به الفعل نفسه، كذلك أيضا سحور وسحور، السحور بالفتح ما يؤكل، والسحور بالضم الفعل نفسه، وكذلك وجور ووجور، وأيضا وقود ووقود. هذه قاعدة في هذا الباب. فهنا يقول رأيت بلالا أخذ وضوء، يعني الماء الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. قال ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، يبتدرون يعني يتسابقون إليه. يبتدرون ذاك الوضوء، ذاك الوضوء يعني هذا الماء الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام، الناس يتسابقون إليه، فمن أصاب منه شيئا تمسح به يطلب البركة، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، إذا ما تمكن أن يأخذ شيئا فيأخذ من بلل يد صاحبه. وأخذ البركة في هذه الحالة، أخذ البركة هنا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم التنبيه عليه، أن هذا من خصائصه، التبرك بذاته بوضوئه بعرقه بشعره بثوبه بريقه عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به. وذلك من وجوه: أولا عدم القياس، النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره من أمته، فهو النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، لا يصل أحد إلى رتبته وإلى منزلته، هذا أولا. ثانيا أن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك مع أحد غيره، ما كانوا يفعلون ذلك مع أبي بكر أو عمر، فدل هذا على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثالثا أن التبرك بغيره ذريعة إلى البدعة أو إلى الشرك، التبرك لو فتحنا هذا الباب، باب التبرك بذوات الناس والأشياخ أو العلماء أو الصالحين أو أثار الصالحين، فإن هذا يفتح باب الشرك والبدعة والضلالة. ورابعا أن التبرك فيه فتنة للمتبرك به، فالإنسان إذا رأى الناس يتبركون بثوبه أو يتبركون بعمامته أو يتبركون بفضل وضوئه فهذا فتنة له، كما يحصل أحيانا لبعض مشايخ الرافضة أو مشايخ الصوفية عند أهل البدع، فالإنسان منهم ينفخ ويصاب بالكبر والخيلاء والغطرسة. لماذا؟ لأن الناس يتمسحون به ويتبركون به وكأنه نبي من أنبياء الله، نعوذ بالله من فتن المضلين. فالمقصود أن هذا شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نعلم الغلط الذي يقع فيه بعض الشراح أحيانا كأبي زكريا النووي، عندما يأتي في هذه الأحاديث، عندما يأتي إلى حديث فيه شيء من هذا يقول: وفي الحديث مشروعية التبرك بأثار الصالحين، وهذا غلط منه، ينبغي التنبيه عليه، هذا غلط، إنما هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وليس فيه ما يقوله التبرك بأثار الصالحين. نعم لو كان الصحابة يفعلون ذلك مع أبي بكر أو مع عمر أو مع عثمان أو مع علي لقلنا التبرك بأثار الصالحين، لكنهم ما كانوا يفعلون ذلك إلا معه عليه الصلاة والسلام. إذن أين الصالحون؟ وإنما لو قال التبرك بآثار الأنبياء ممكن، ولكن التبرك بآثار الأنبياء إن كانت موجودة، إن كان النبي عليه الصلاة والسلام له ثوب أو له شعر، شيء موجود، أما المواضع فلا، تتبع المواضع فهذا أمر خطير. وعلى كل حال هذا بحث يعني يدرس ويبحث في بابه، باب العقيدة. قال: ثم رأيت بلالا أخذ عنزة، العنزة رمح صغير، العنزة رمح صغير، قال فركزها يعني في الأرض ليتخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سترة، وهكذا سنته عليه الصلاة والسلام إذا صلى في الفضاء، إذا صلى في الفضاء فإنه يركز له بلال عنزة على الأرض تكون سترة له. قال: وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حلة حمراء، الحلة الإزار والرداء، ولا تسمى حلة إلا إذا كانت من ثوبين، وهي من اللباس الذي يصنع في اليمن، الحلة الإزار والرداء كما يلبسه المحرم اليوم، المحرم اليوم يلبس حلة. وقوله حمراء يعني لونها أحمر، ولكن هل المراد هنا بقوله حمراء أن هذه الحلة كانت حمراء حمارا صافيا خالصا، يعني هل كانت حمرة محضة؟ الجواب لا، وإنما كانت فيها خطوط حمراء وخطوط سوداء. قال ابن القيم: وهذه الحلة المعروفة التي تأتي من اليمن، قال إن الحلل التي تأتي من اليمن هي هكذا، يكون فيها خطوط حمر وخطوط سود، ولأن اللون الأحمر، اللون الأحمر يكون مميزا وغالبا على الألوان وملفتا للنظر، هو الغالب، فالحكم هنا للغالب، والعرب كما تعرفون يغلبون في كلامهم، يغلبون، فإذا كان الشيء يغلب عليه اللون الأحمر يقول أحمر، وقد يخالطه لون آخر، وإذا كان يعني الشيء يغلب عليه الصفر قالوا لونه أصفر، وهكذا، مع أنه فيه لون آخر، فهذا معروف في كلامهم. فالمقصود هنا أن كلمة حمراء يعني هي ليست حمارا خالصا، الأحمر القاني خالص. ابن القيم رحمه الله يقول: لا يظن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس هذا الثوب الأحمر القاني، وقد نهى عنه أشد النهي، وقد بحث هذا في كتابه زاد المعاد في المجلد الأول، وذكر هنالك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي عن الثوب الأحمر، في النهي عن الثوب الأحمر، قال المراد بالأحمر هنا في النهي الأحمر القان، الحمرة المحضة الخالصة. أما إذا كان الثوب فيه أحمر ومعه لون آخر فلا بأس، كما في هذا الحديث يقول حلة حمراء لم تكن حمراء خالصة. فقول البخاري الصلاة في الثوب الأحمر يريد هذا، أن من صلى في ثوب أحمر على هذا الذي جاء في السنة فلا حرج، لأن هذا يجوز لبسه. أما الأحمر القاني لا يجوز لبسه، وبناء عليه لا تجوز الصلاة فيه. إذن هذا كلمة حمراء، لأنه يعني جاء النهي عن لون عن الثوب الأحمر، وكذلك الثوب المعصفر المصبوغ بالعصفر، وكذلك الثوب المزعفر. وهذه الثياب المعصفر والأحمر والمزعفر هذه تلبسها النساء، هذه من لباس النساء. كذلك الحرير كثياب الحرير، ثوب الحرير تلبسه الحر المرأة، لكن الرجل ما يلبس هذه الأشياء. الثوب الأحمر القاني، الثوب المعصفر، المزعفر، الحرير، كل ممنوع. وهنا قاعدة شرعية أن الثوب إذا كان من لباس النساء لا يجوز للرجل أن يلبسه. إذا كان هذا الثوب من لباس النساء، أو كانت هذه الزينة من زينة النساء، أو هذا الحلي من حلي النساء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل. إذا كانت هذه اللبسة للنساء لا يجوز للرجل أن يلبسها مطلقا. كذلك أيضا إذا كان هذا اللباس من لباس الكفار، من لباس الكفار، كذلك لا يجوز للرجل المسلم أن يلبسه. فهذه قواعد في باب اللباس. الآن طبعا ما في شيء يعني اسمه ثوب معصفر. الآن الملابس تقدمت كثيرا، تطورت كثيرا. مصانع الملابس كانوا في القديم يصبغون الملابس صبغا عاديا، ويستخدمون العصفر، والعصفر هذا لبت معروف، فيكون كلون الشمس هكذا عند الغروب. فالآن ما في ثوب معصفر، لكن نأخذ من ذلك فائدتين. الفائدة الأولى، الثوب إذا كان لونه كلون العصفر ما يلبس، ما يلبسه الرجل، هذا أولا. ثانيا، الثوب إذا كان من خصائص النساء في شكله في خياطته في لونه، شكله وخياطته يعني ما يسمى الآن بالموديل، إذا كان الثوب هكذا للنساء في هيئته وخياطته أو في لونه لا يلبسه الرجل، ممنوع. وهذه قواعد في باب اللباس. قال مشمرا، مشمرا يعني قد رفع الإزار إلى نصف ساقيه، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس الإزار يشمره، ما يرخيه إلى فوق الكعبين، لا يشمره إلى نصف الساقين. وقد جاء في الحديث، في هذا الحديث عند صحيح مسلم، يقول كأني أنظر إلى بياض ساقيه، يقول كأني أنظر إلى بياض ساقيه. إذن هذه سنة، تشمير الإزار سنة. فالإنسان إذا لبس الإزار كان حاجا أو معتمرا. الآن نحن ما نلبس الأزر، الأزر ليست من لباسنا، الناس اليوم يلبسون السراويل كما تقدم، لكن الأزر نلبسها إذا كنا معتمرين أو حاجين. فالإنسان إذا كان حاجا أو معتمرا فالسنة أن يشمر الإزار، يعني أن يرفع الإزار إلى نصف الساقين أو إلى العضلة، إلى عضلة الساق، إلى عضلة الساق، حتى ينظر إلى بياض ساقيه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الآن أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه أعطانا وصفا مفيدا عن لباس النبي عليه الصلاة والسلام، قال في حلة حمراء مشمرة. هكذا خرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من قبته. وفيه أن الإنسان يلبس لباسا حسنا إذا خرج إلى الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في هذه الحلة الجميلة، هذه الحلة الأنيقة، تعتبر من اللباس الأنيق في ذلك الوقت، خرج إلى الصلاة. يقول: صلى إلى العنزة بالناس ركعتين. صلى إلى العنزة بمعنى أنه استقبلها لأنها هي سترته، ركعتين لأنه كان مسافرا عليه الصلاة والسلام، كان مسافرا فصلى ركعتين. قال: ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة، يعني من الجهة المقابلة وليس من جهة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه فائدة السترة، السترة إذا وضعتها لا يضرك ما مر بعدها، ما يضرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وضع العنزة وصلى إليها الناس يمرون من أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإمام، ولكن بينه وبينهم العنزة، السترة. وهذه فائدة من وضع السترة، فإذا مرت الدواب أو مر الناس فلا حرج. وهؤلاء الناس الدواب التي تمر، يعني الأمر سهل، الأغنام مثلا أو الإبل مثلا أو الحمر مثلا تمر، ما في مشكلة. طيب كذلك الناس أيضا، الناس يمرون، يعني الذي يريد أن يذهب إلى مكان ما، أو يريد أن يحضر ماء، أو يريد أن يتوضأ، أو يريد أن يتم الصف. تعرفون أنت الآن إذا كان العدد كثيرا وأردنا أن نصلي، فيضطر بعض الناس يعني أن ينتقل من مكان إلى مكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع العنزة أمامه حتى يمر هؤلاء الناس، الذي يريد أن يذهب إلى مكان أو يحضر ماء أو يريد أن يتوضأ أو أن يتم الصفوف أو ينتقل إلى مكان آخر. فالحمد لله الأمر في ذلك فيه ساعة، ما في مشكلة إذا كان بعد العنزة. الشاهد إذن في هذا الحديث قوله حلة حمراء، وقد تقدم التفصيل في ذلك. ثم قال رحمه الله: باب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، يشير بذلك يقول الحافظ ابن حجر إلى الجواز، يعني أنه يجوز للإنسان أن يصلي فوق السطح، وأن يصلي على المنبر، وأن يصلي على الخشب. قال: والخلاف في ذلك عن بعض التابعين وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان إماما. ولا شك أن هذه المسائل فيها خلاف، ولكنه من الخلاف الضعيف، الخلاف الضعيف الذي لا يكاد يذكر، فالذي استقر عليه أهل العلم أن الصلاة على السطح لا بأس بها، جائزة ومشروعة، وأن الصلاة على المنبر كذلك مشروعة، ولا سيما إذا أراد الإمام أن يعلم الناس، أن يعلم الناس، وهذه سنة لا شك فيها ثابتة كما سيأتي في الحديث. كذلك الصلاة على الخشب لا بأس بذلك، صلاة على الخشب، هذا الذي استقر عند أهل العلم، يعني كمن يصلي مثلا في الزوارق، هذه مثلا الزورق يكون مصنوع، ما يسمى عند العامة بالهوري، مصنوع من الخشب، يصلي فيه إنسان ولا بأس. أو هذه الصنادق المصنوع من الخشب يصلي الإنسان فوق سطحها أو يصلي عليها، أو هذه الكراسي يصلي الإنسان عليها لا بأس وهي من الخشب، فلا حرج في ذلك. يقول: قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هو الإمام البخاري رحمه الله، ولم يرى الحسن، الحسن هو البصري، بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر. الجمد هو الجليد، الجمد الماء، يقولون الماء المتجمد، يعني كالثلج والجليد، يجوز للإنسان أن يصلي على الجليد لا بأس. والقناطر يعني الجسور، والجسور تكون مصنوعة في الغالب من الخشب لا سيما في وقتها. القنطرة تكون على النهر أو على العين مثلا، فالإنسان لا بأس يصلي عليها وهي مصنوعة من الخشب. قال: وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة، يعني إذا كان هذه القنطرة أو هذا الجمد إذا كان هناك بول فوقها أو أمامها أو تحتها لا بأس يصلي عليها، ولكن بشرط إذا كان بينهما ما يمنع بشرة النجاسة. هذا معنى كلامه إذا كان بينهما، يعني بين المصلي وبين النجاسة سترة، يكون هناك حائل يمنع المصلي أن يتلطخ بالنجاسة. قال: وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. هذا الأثر صحيح، وصله ابن أبي شيبة. الإمام يصلي في المسجد وأبو هريرة يصلي فوق السطح لا بأس بذلك. وصلى ابن عمر على الثلج، إذن هذا الثلج يعني الجليد، يريد بذلك الجليد، لأن عبد الله بن عمر كان قد سافر إلى الجهاد. طبعا تعرفون أن جزيرة العرب ما فيها الجليد هذا، ما فيها الثلج، ما يعرفون هم، ما يعرفون إلا هذا الثلج الذي يعرف في البلاد الباردة. حتى ابن عباس لما فسره قال: شيء أبيض ينزل من السماء، قبل أن يعني يراه والله أعلم. يعرفون المطر، يعرفون الماء، يعرفون البرد، أما الثلج ما يعرفونه، الذي هو يسمى بالجليد. تعرفون مناطق حارة ما فيها جليد، فلما سافروا إلى المناطق الباردة للجهاد في سبيل الله رأوه وعرفوه. تعرفون عبد الله بن عمر كان قد رحل إلى الجهاد ووصل إلى أذربيجان إلى المناطق الباردة، فرأوا الجليد وصلوا عليه. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا أبو حازم أنه قال: سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال: ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله: قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، هو ابن المديني الحافظ الجليل، أحد الأئمة، توفي سنة 34 و200 بسامراء بالعراق، وهو من البصرة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي المتوفى سنة 98 و100، أنه قال: حدثنا أبو حازم وسلم بن دينار المدني، ثقة عابد، توفي سنة 44 و100 من الطبقة الخامسة، أنه قال: سألوا سهل بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه الصحابي، وهو آخر من توفي من الصحابة من المدينة، توفي سنة 88 أو 91، وكان قد عمر. قال سئل من أي شيء المنبر، من أي شيء يعني من أي شيء صنع منبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما بقي بالناس أعلم مني، لأنه قد طالت به الحياة وعاش بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو من 80 سنة بعد الرسول، بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقوله ما بقي بالناس أعلم مني صحيح، تأخرت وفاته فأدركه صغار التابعين كأبي حازم وغيره. يقول هو من أثل الغابة، الأثل شجر معروف، والغابة يعني معروف عند الشراح وعند العلماء وعند الناس، أما نحن ليس عندنا الخبرة الكافية في هذا المجال. على كل حال هو شجر أخذوه من جذوع الأثل هذا، وقد ذكر الأثل في القرآن. والغابة، الغابة هذه منطقة كانت معروفة في المدينة، الغابة هذه في العوالي، يقول في عوالي المدينة هذه الغابة، ليس الغابة يعني ما يتبادر إلى الذهن الغابة التي فيها السباع وفيها الأسود والوحوش، لا، الغابة هذه منطقة كانت معروفة في المدينة، أظنها إلى جهة أحد الآن، المكان الذي يعرف بالخليل وهذه المناطق والله أعلم. فالمقصود أنها كانت بعيدة عن المدينة، ما كانت قريبة يعني، ما كانت قريبة. ويقولون عن العباس بن عبد المطلب أنه كان صيتا له صوت جهوري جدا، بحيث إنه كان ينادي غلمانه من المدينة وهم في الغابة هذه فيسمعون صوته، والغابة ما هي قريبة بعيدة. فهم أحضروا جذوع هذا الشجر الأثل هذا من هذا المكان من الغابة. يقول عمله فلان مولى فلانة، فلان هذا ما يعرف من هو، يعني ما في تحديد من هو، لكنه كان نجارا في المدينة، كان نجارا في المدينة، وفلانة هذه أيضا من الأنصار والله أعلم، الأقرب أنها امرأة من الأنصار، وهذا كان مولى لها، كان نجارا في المدينة ومولى لهذه المرأة الأنصارية. قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عمل ووضع، أحضروا هذه الجذوع، فجاء هذا النجار وصنع المنبر من 3 درجات فقط، منبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المنابر اليوم تختلف عن المنبر النبوي، منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان من 3 درجات، الدرجة يقف عليها وهي الوسطى، ودرجة يجلس عليها وهي الدرجة العليا. ويقول الحافظ ابن كثير إنها من 4 درجات، المنبر من 4 درجات، يقول لأن الدرجة العليا كان يجلس عليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والتي تليها كان يقف عليها يخطب. يقول فلما تولى الصديق رضي الله عنه نزل درجة، فأصبح يجلس على تلك التي كان يقف عليها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ثم لما تولى عمر نزل درجة، فأصبح يجلس على تلك التي يقف عليها أبو بكر الصديق. فيقول أنه 4 درجات، والذي في السنة أنه 3 درجات، فالله فيراجع في هذا. على كل حال منبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هكذا كان، لم يكن مرتفعا جدا أو مثل الآن ما يفعل في المساجد، يعني يكون مرتفعا ارتفاعا فاحشا أحيانا، كأن هذا الإنسان في الدور الثاني يخطب على الناس، وإنما كان الأمر سهل 3 درجات. يأتي هذا البحث فيه إن شاء الله في كتاب في الجمعة في موضعه، ونأتي بكلام الحافظ ابن كثير حتى نحقق بإذن الله تعالى. يقول رضي الله تعالى عنه، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد، هنا الحديث مختصر، النبي أراد أن يعلم الناس الصلاة، يعني هذا هو السبب الذي جعله يصلي على المنبر، أراد أن يعلم الناس الصلاة حتى يتموا به، فيتعلمون منه الركوع ويتعلمون منه القيام ويتعلمون منه يعني الصلاة لتتم به. فوقف عليه الصلاة والسلام على المنبر، وكبر وهو على المنبر يقول فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه والرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر، فقرأ وركع وركع الناس خلفه وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، ثم رفع رأسه. الآن انتهى من الركوع، بقي السجود. السجود ما يمكن على المنبر، يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل إلى الأرض ليسجد. يقول ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى. القهقرى يعني الخلف، المشي للخلف يسمى القهقرى، يعني رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه، يعني فهذا شأنه في صلاته كلها، هكذا يفعل عليه الصلاة والسلام. القيام والركوع على المنبر، السجود على الأرض، لأن السجود على المنبر ما يمكن. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد نزل إلى الأرض وسجد. فهذا الحديث فيه ما بوب له المؤلف بقوله الصلاة على المنبر، فالصلاة على المنبر لا بأس بها إذا كان الغرض من ذلك تعليم الناس، أن يتعلم الناس الصلاة. وفي الحديث أيضا أن الحركة لا تبطل الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل ركعة يرجع القهقرى. وفي الحديث أيضا أن الحركة الكثيرة لا تبطل الصلاة إذا كانت متفرقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرك في كل ركعة كما تلاحظون، ولكن لم تكن هذه الحركة مجتمعة متتابعة وإنما كانت متفرقة. ولذلك العلماء يقولون الحركات الكثيرة إن كانت متتابعة مخلة بالصلاة فإنها تبطلها، وإن كانت متفرقة لا تبطلها ولو كانت كثيرة. فلو كان في كل ركعة يتحرك ثلاثة أو أربع حركات لا بأس في كل ركعة، مع أنها كثيرة لكنها متفرقة. فيقولون الحركات في الصلاة إن كانت متفرقة لا تبطلها ولو كانت كثيرة. وفي الحديث أيضا مشروعية أن يرتفع الإمام على المأمومين، يعني أن يكون الإمام في مكان مرتفع لا بأس بذلك. وأيضا في الحديث يعني قد يؤخذ من ذلك العكس أيضا، أن المأموم لو ارتفع فلا حرج في ذلك. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر هنا، يقول الغرض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب جواز الصلاة على المنبر، وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل. يعني لو اختلف الموضع بين الإمام والمأموم في العلو والسفل فلا حرج في ذلك. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله احتج بالحديث على هذه المسألة، على مسألة ارتفاع الإمام. يقول قال أبو عبد الله قال علي بن المديني سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، يعني سأل إن أحمد بن حنبل، يظهر ظاهر الكلام أنه لم يسمع هذا الحديث من سفيان بن عيينة. تعرفون أنه سفيان هو شيخ الجميع، شيخ أحمد بن معين وابن المديني وهؤلاء وابن رهوية، سفيان شيخ هؤلاء كلهم. طيب هذا الحديث هو أوثق الناس في سفيان بن المديني، وسمع منه ما لم يسمعه من غيره، وكان ابن المديني يجل، وكان سفيان يجل ابن المديني إجلالا كبيرا، حتى أنه كان يقول يلومونني في حب علي، والله إني لا أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. سبحان الله العظيم، وهو شيخه، وهذا يعني كابنه أو كحفيده. فالمقصود أن ابن المديني كان مختصا بسفيان، فسمع منه ما لم يسمعه غيره. فأحمد بن حنبل رحمه الله لم يسمع هذا الحديث من سفيان بن عيينة، فكان يسأل علي بن المديني. لكن الحافظ ابن حجر يقول في فتح الباري إن أحمد بن حنبل سمع جزءا منه من سفيان. يقول رجعت المسند، يعني في حديث سهل بن سعد، يقول رجعت المسند فرأيت أحمد روى هذا الحديث عن سفيان ولكن رواه مختصرا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صنع له المنبر من أثل الغابة. يقول هذا هو المقدار الذي رواه أحمد عن سفيان، أما الباقي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر يقول الظاهر أن أحمد لم يسمع هذا من سفيان، لكن أحمد بن محمد رواه من طريق آخر إلى سهل بن سعد الساعدي، بطريقة بن حازم إلى سهل. طيب، فيقول أحمد فإنما أردت، أحمد يقول فإنما أردت يعني بالتحري والتثبت والسؤال عن هذا الحديث، فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان أعلم من الناس. ثم قال أحمد فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث، يعني هذا الحجة في هذه المسألة. وأحمد بن محمد تعرفون كانت له عناية عظيمة بفقه الحديث، هو أحد الفقهاء، فأحمد لم تكن عنايته فقط بالأسانيد والرجال، كان يعتني بالمتون. لذلك كان يجتمع علي بن المديني وأحمد بن محمد وابن رهوية والفلاس وابن معين، يجتمعون فيتذاكرون الحديث، فإذا استقروا على أنه صحيح يقولون ما فقهه ما معناه، فيسكتون ويتكلم أحمد، أحمد بن محمد رحمه الله. فقلت له يعني قال علي بن المديني لأحمد إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، يسأل عن هذه المسألة، فلم تسمعه منه؟ قال لا، أحمد لم يسمع هذا من سفيان، لم يسمع هذا الفقه من سفيان، لكنه استنبطه رحمه الله. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.